بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. هذا في بيان أنواع النسك. قلنا في الجلسة الماضية إن المحرم أو مريد الإحرام إذا وصل إلى الميقات فإنه يقلم أظافره ويحف شاربه وينتف أبطه ويزيل كل ما يحتاج إلى إزالته مما قد يحتاج إليه في حال الإحرام وهو ممنوع منه مما هو من محظورات الإحرام. ثم ذكرنا صفة الغسل وهو أن الإنسان أو مريد الإحرام يتجرد من المخيط ويغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه لا في إحرامه، يعني ملابس الإحرام يحرص أن لا يمسها طيب وإنما يتطيب في بدنه، كما في حديث عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله حين يطوف بالبيت. ويتنظف، وكل ذلك معلوم أنه قبل الإحرام. والرجل والمرأة في ذلك سواء. ثم يلبس ملابس الإحرام، يعني الإزار والرداء في حق الذكر كبيرا كان أو صغيرا. الإزار هو الذي يستر به عورته، والرداء هو الذي يضعه على كتفيه. ثم يصلي ركعتين قبل الإحرام وليس بعد الإحرام، هذا على قول من يرى استحباب الركعتين قبل الإحرام كما عليه كثير من أهل العلم، أو يكون إحرامه عقب فريضة كما لو كان في الميقات عند صلاة العصر أو عند صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فإذا انتهى من الفريضة يحرم، لأن يعني الإحرام عقب الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بذي الحليفة بعد صلاة الظهر حينما صلى الظهر ركعتين قصرا في ذي الحليفة، أحرم عليه الصلاة والسلام. الإحرام يكون في أحد أنواع ثلاثة، وهذا هو موضوع درس اليوم: أنواع الأنساك. الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. التمتع سمي تمتعا لأن المحرم يأتي بعمرة تامة وينتهي منها ثم يتحلل، فيصبح في تحلل كامل بحيث يتمتع بكل شيء كما يتمتع غيره من المحلين، يعني فيما بين انتهائه من العمرة وإحرامه بالحج الفترة هذه يتمتع فيها كما يتمتع كل حلال، ولأنه قد اجتمع له نسكان تامان، عمرة وحجة في سفر واحد، وهذا هو معنى قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع يكون بالإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ منها، يعني ينتهي منها ويبقى في مكة منتظرا الحج، فإذا جاء الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم كما يحرم كل الحجاج، يحرم بالحج. إذن التمتع يكون بالإحرام بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. إذن التمتع لكي يكون الحاج متمتعا يحتاج إلى عدة أمور. أولا أن تكون العمرة في أشهر الحج، على معنى أنه لو لم تكن في أشهر الحج فإنه لا يكون متمتعا، لو أتى بعمرة في غير أشهر الحج وبقي إلى في الحج إلى مكة وبقي في مكة إلى الحج لا يكون متمتعا، كما لو أتى بعمرة في رمضان. إذا أتى بعمرة في رمضان وبقي إلى الحج ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن هذا لا يكون متمتعا. لماذا؟ لأنه لم يأتي بعمرة في أشهر الحج، وإنما عمرته كانت في رمضان، أو جاء في رجب وأتى بعمرة في رجب ثم جلس إلى الحج، فإن العمرة التي في رجب لا يسمى صاحبها متمتعا. هذه واحدة. الأمر الثاني، لكي يكون الإنسان متمتعا لابد أن يكون من حاضر المسجد الحرام، لابد أن يكون من حاضر المسجد الحرام، يعني من المقيمين إقامة دائمة في منطقة المسجد الحرام. واختلف في المنطقة التي يسمى فيها أو يعتبر فيها ساكنها من حاضر المسجد الحرام، فقيل إنها منطقة مكة فقط، مكة المكرمة شرفها الله، وقيل إنه منطقة الحرم كله في حدود الحرم، وقيل إنها ما كل المنطقة التي في حدود المواقيت للحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم، في هذه المناطق في حدود هذه المناطق هو من كان فيها فهو من حاضري المسجد الحرام، وقيل إنه ما كان عن مكة في حدود مسافة قصر، يعني في حدود أقل من 80 كيلو، فإذا كان يبعد عن مكة أقل من 80 كيلو فهو في حدود حاضر المسجد الحرام. المهم هو أنه لكي يكون الحاج متمتعا لابد ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لأنه إذا كان من حاضر المسجد الحرام لا يكون متمتعا. والمقصود بذلك من هو من أهل هذه المناطق أو من نوى الإقامة فيها الإقامة الدائمة، حتى ولو جاء فيما يبدو، ولو جاء في وقت متأخر إذا كان مجيئه هو لأجل الإقامة الدائمة، سواء كان مواطنا أصليا أو وافدا على هذا البيت ونوى الإقامة الدائمة أو تمكن من الإقامة الدائمة، فإن هذا يكون من حاضر المسجد الحرام، فهذا لا يكون متمتعا. وقيل إنه إن كل من أتى بعمرة في أشهر الحج ولو كان من حاضر المسجد الحرام فإنه يكون متمتعا، لكن الذي من حاضر المسجد الحرام لا هدي عليه. ومحل الخلاف هو عود الإشارة في قوله تعالى ذلك، هل هو ذلك يعني التمتع أو ذلك يعني الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ فالذي عليه الشافعية والحنابلة على أن ذلك يعود إلى التمتع، والذي عليه أبو حنيفة رحمه الله أن ذلك يعود إلى الهدي، يعني أنه يكون متمتعا لكن لا هدي عليه. الشافعية والحنابلة يقولون لا، إنه ليس بمتمتع لأنه من حاضر المسجد الحرام، فلا يكون التمتع إلا للآفاقي، الآفاقي يعني البعيد. فإذا التمتع أو لكي يكون الإنسان متمتعا لا بد أن يكون من غير حاضر المسجد الحرام، وأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج كما ذكرنا، وأن يفرغ منها، يعني أن يأتي بها تامة نية وطوافا وسعيا وتقصيرا أو حلقا. فإذا أتى بعمرة تامة في أشهر الحج وانتهى منها أيضا لا بد أن يحرم بالحج من نفس العام، أن يحرم بالحج من نفس العام، لأنه إذا أتى بعمرة في أشهر الحج ولم يحج فإنه لا يكون متمتعا ولا هدي عليه. أتى بعمرة في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة أو في شوال لكنه لم يحج، أتى بعمرة وجلس، هذا ولو أتى بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها وهو ليس من حاضر المسجد الحرام لكنه لم يحرم بالحج في عامه لا يكون متمتعا. إذن لكي يكون متمتعا لابد أن يكون من غير حاضر المسجد الحرام، وأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يفرغ منها، وأن يحرم بالحج في عامه، أن يحرم بالحج في عامه، فبهذا يكون متمتعا. إذن هذا هو المتمتع. أما القارن فهو الذي يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، أو يحرم بالحج ثم يدخل عليها العمرة، أي أنه يأتي بعمرة وحج في إحرام واحد، يعني يقول مثلا لبيك عمرة وحجا، أو لبيك عمرة مغرورة بحج، أو لبيك حجا مغرورا بعمرة. فيحرم ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، لكنه يطوف طواف العمرة ثم يسعى إذا رغب، لأنه يكفي سعي واحد، إن شاء سعى بعد طواف العمرة، وإن شاء أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة يوم العيد، لأن القارن يكفيه سعي واحد على الصحيح. القارن يكفيه سعي واحد، فإن شاء قدمه بعد طواف العمرة، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. إذن هذا هو القارن. ويكون قارئا سواء ساق الهدي معه أو لم يزق. ومعنى سوق الهدي هو أنه معلوم أن المتمتع عليه هدي، والقارن عليه هدي، فمن تمتع بالعمرة في الحج كما استيسر من الهدي. فإذا كان القارن قد ساق الهدي معه، يعني أتى بالهدي معه من بلده يسوقه معه، اشترى الهدي معه وأتى به للحرم، فهذا يسمى قد ساق الهدي. فإذا كان قد ساق الهدي معه فإنه لا يستطيع أن يجعلها عمرة مستقلة، وإنما يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، لكنه يكون قارنا ما دام أنه نوى القران. فهذا هو سوق الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه حينما جاء من المدينة إلى مكة محيما كان معه الهدي، ساق معه الهدي. أما إذا لم يسوق الهدي وكان قد نرى الحج مقرونا بالعمرة أو العمرة مقرونا بالحج، فله أن يجعلها عمرة، له أن يجعلها عمرة على معنى أنه يطوف ويسعى ويقصر، فتكون عمرته تامة ويكون متمتعا، فينتقل من القران إلى التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وسيأتي. فإذا هذا هو القران، يعني يحرم بحج وعمرة في إحرام واحد في نية واحدة ونسك واحد، فهو يبقى على إحرامه لا يتحلل إلا يوم العيد، ويكون له حج وعمرة حتى ولو كانت عمرة في الإسلام فإنها تكفي، يعني عمرة مقرونة بحج فإنها تترك عمرة التامة وتجزي عن عمرة الإسلام، والحج كذلك يجزي عن حجة الإسلام، ولو كانت عمرة المهدي دخل في أعمال الحج، لأن هذا هو القران. أما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا، بمعنى أن يقول لبيك حجا، يعني وهو قادم من بلده يقول لبيك حجا. فهو قد أحرم بنسك واحد الذي وحد فسمي مفردا، فهذا يحرم بأحرم الناس ويطوف طواف القدر ويبقى على إحرامه، ويرغب أنه يحرم أن يسعى على طواف القدر وسعي الحج، فإنه له ذلك أن يسعى بعد طواف القدر ثم يوم العيد يطوف طواف القدر فقط، ويكفي السعي الأول بما قدمه بعد طواف القدر. فليس هذا يحرم بالحج وحده. فإذا هذه الثلاثة التمتع والقران والإفراد. أما يفرق إذا رهب عمرة فليس فيها بعد الحج، بعد ما ينتهي من الحج وعمرة الحج إذا عمرة، بس كان يرغب أنه في نية الإفراد أعمال الحج فقط، لكن يرغب إذا بها عمرة يقول لك انا متعلم بس هو فصل هذا هو متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا متعلم بس انا مت Thank you.